صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم شقق الأرض شقا Thank you. Schön. Yeah.

كده بعد اذنك معلش بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.